واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالخير والبشر والمسرات. وهذا لقاء جديد من برنامجكم رسائل الذي يأتيكم من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وحديثي إليكم اليوم فيه مرتبط بالمكانة والمسؤولية، وهما كفتان متوازنتان لا تطيش ولا ترجح إحداهما على الأخرى، إنما دائما بقدر المكانة تكون المسؤولية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأكرمه ورفع من منزلته، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وحين تنظر أخي الكريم وتنظرين أختي الكريمة إلى ما أعطانا الله عز وجل من المكانة ومن المنزلة ومن الكرامة، فإننا حينئذ نشعر بشعور الاعتزاز وبشعور الشكر للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. لكن انتبه وانتبهي، يرعاكم الله، كلما زاد الشرف والمكانة كلما ازدادت المسؤولية والحقوق والواجبات على الإنسان، أليس كذلك؟ فكلما كان الإنسان أرفع منزلة حتى في الدنيا فإن المسؤوليات عليه تكون أكبر من غيره. وهكذا بالنسبة لنا نحن البشر، أكرمنا الله عز وجل وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ونحن المسلمون ازددنا أيضا ميزة وكرامة بأن جعلنا الله من أتباع هذا النبي الكريم وهدانا إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم، فإذا زادت علينا المسؤولية. وهذا أيضا من ضمن ما ميزنا الله عز وجل به، أن جعل الإنسان مخلوقا مسؤولا ولم يتركه هكذا كحال الحيوانات العجماوات، وإنما جعله مسؤولا قابلا للتكليف، والمسؤولية هي قبول التكليف والثواب على الإحسان واستحقاق العقوبة على الإساءة. وهذا الأمر، أعني المسؤولية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمانة، وهي موضوع حديثي إليكم اليوم. الأمانة التي ألزمنا الله عز وجل بها والتي ميزنا الله عز وجل بها، كما قال سبحانه: إنا عرضنا، هذا في سورة الأحزاب، ارجعوا إليه، إنا في آخرها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. لم تطق، لا السماوات العظام التي فوقك ولا الأرض المنبسطة الشاسعة التي تسير عليها ولا الجبال الشاهقة التي تراها، لم تطق أن تتحمل هذه الأمانة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فما الذي حصل؟ وحملها الإنسان، حملتها أنا وحملتها أنت وحملتها أنت وهو وهي، وكل واحد من البشر حمل هذه الأمانة. والله عز وجل وصف بعد ذلك وصفه الحق والصدق: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهاتان صفتان في كثير من الناس، وإن لم يجاهدوا أنفسهم لحمل الأمانة فإنهم سوف يكون عليهم من وزرها أكثر مما يكون لهم من خيرها وبرها. الأمانة تعني قبول التكليف، ولذا قال سبحانه بعد هذه الآية: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فمن حمل الأمانة بحقها صدقا والتزاما ووفاء بهذه الأمانة حينما يقبل التكليف فيقوم به فإنه يستحق الوعد الحسن من الله تبارك وتعالى بالحياة الطيبة في الدنيا وبالنعيم المقيم في الجنة في الآخرة، نسأل الله الكريم من فضله. كما قال سبحانه في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا في الدنيا، الحياة الطيبة الهانئة السعيدة المستقرة وعد من الله سبحانه وتعالى لمن عمل صالحا وهو مؤمن، وهو بهذا يكون قد قام بالأمانة التي أنيطت به وحمل إياها. أما في الآخرة فالوعد بالجزاء الحسن ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ما يكون لهم في الآخرة من الخير العظيم في الجنة إنما يكون مرتبطا بمدى وفائهم بهذه الأمانة وقيامهم بحقها. والأمانة المذكورة في هذه الآية يا إخوة الكرام ويا أخوات الكريمات تعددت عبارات المفسرين من السلف والخلف في معناها، وحتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما أتوا ليفسروا معنى الأمانة، ما هي الأمانة التي حملها الإنسان؟ فمنهم من قال أنها الصلاة على وقتها، ومنهم من قال أنها الغسل من الجنابة، ومنهم من قال إنها القيام بالصلوات وذكروا تفاصيل لها في وقتها ونحو ذلك. والحقيقة أن هذا كله من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، وهو من باب التفسير بالمثال وليس من باب الحصر، والمقصود فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هذه هي الأمانة. لأن الله تبارك وتعالى منذ أن كنا في عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا إن كنا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن هناك عهد وميثاق أخذه الله علينا منذ الأزل وحملنا هذه الأمانة، وهذه الأمانة تعززت وترسخت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأقام الحجة على الخلق أجمعين بأن هذا الدين هو الدين الخاتم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن حملنا هذه الأمانة وقبلنا هذا التكليف، فنحن مسؤولون عنه بين يدي الله عز وجل، هذه الأمانة. ثم تتعدد أنواع الأمانة التي يجب أن نقوم بها، فأعظم الأمانات كما ذكرت قبل قليل هي أمانة الإسلام والتوحيد والإيمان والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك ألوان من الأمانة لا تنحصر، لأن بعض الناس حينما تكلمه عن الأمانة يظن أنها محصورة في أن يكون عندك مال يستودعه عندك البعض فتؤديه إليه حينما يطلبه فأنت أمين بهذا، وهذا لون مهم من ألوان الأمانة، لكنه ليس كل أنواع الأمانة. الكلمة أمانة، مسؤولية الكلمة. الإنسان الذي يتكلم في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو يكتب أحرف قليلة في التويتر 140 حرف أو يتكلم في وسيلة إعلامية في مداخلة أو في استضافة، هذا مسؤول عن هذه الكلمة وهي أمانة بين يدي الله عز وجل. فلربما أضل كثيرا من الناس بكلامه، ولا سيما إن كان ينسب إلى العلم أو ينسب إلى الثقافة أو ينسب إلى التأثير في المجتمع بأي صورة من صور التأثير، فإن كلمته تصبح أكثر تأثيرا ويكون مسموعا عند الناس. فإذا هي أمانة، من حمل قلما يكتب به أو لسانا يتكلم به أو منبرا يصعد فيه أو وسيلة يؤثر فيها على الناس فهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أن يكون هذا المنبر الإعلامي أو هذه الوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو هذا المجال الفضائي سبباً في التحريش بين الناس، في إثارة الإحن والعداوات والبغضاء، في نشر التعصب والكراهية، في نشر التطرف والغلو، في نشر الانحلال وبوادر الانحراف عن الدين، كل هذه القضايا تتعارض مع حمل الأمانة ومسؤولية الكلمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان هناك جانب من القول على الله بغير علم. انتبهوا يا إخواني ويا أخواتي، لأننا ابتلينا في هذا الزمن ببعض الناس لا يتورع في المجالس وفي غير المجالس وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن الفتوى بغير علم وعن القول بغير دليل، فيقول الله يرضى هذا والله يغضب من هذا. من قال لك؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وآيات كثيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن نهى الله عز وجل أشد النهي عن أن نقول عليه تبارك وتعالى بغير علم. بعض الناس يتساهل في التحريم بغير دليل ويقول لا يضر إذا امتنع الناس عن هذا الشيء وكان حلالا خير من أن يقعوا فيه وهو حرام، وهذا خطأ كبير. تحريم ما أحل الله شديد جدا عقوبته عند الله عز وجل، فلننتبه من هذا ولا نتسرع، وليكن عندنا من الورع ومسؤولية الكلمة وثقل الأمانة ما يحمينا ويعصمنا من القول على الله بغير علم والفتوى في المجالس والمنتديات، وهذا كله مما يتعارض مع حمل الأمانة التي أناطها الله عز وجل بنا. أيضا كل إنسان تحمل أمانة، حتى الخادم في بيت سيده وصاحب العمل حينما يعمل عنده سائقا أو مراسلا أو خادمة تعمل في بيت مربية منزلية نحو ذلك، فإنها مسؤولة، عليها أمانة ومسؤولية، وهكذا تتدرج المسؤوليات: أمانة حفظ أسرار البيت، أمانة حسن التربية، أمانة غض البصر، أمانة عدم نقل الكلام الذي يدور بين الناس، عدم نشر ما يحصل بين أهل هذا البيت من مشكلات ونحو ذلك، هذه أمانة. وهكذا ترتقي الأمانة في سلمها حتى تصل إلى أمانة التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل، أن يكون قلبك خالصا لله تبارك وتعالى موحدا له، أن لا تشرك به شيئا. أمانة الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وما بين هذه الأمانة، ما بين هاتين الأمانتين أمانات كثر أنيطت بنا، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، وهكذا المدير في مدرسته والمسؤول في وزارته والأمير في منطقته، كل منا مسؤول وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من قبله لتكون الأمانة هي شعارنا ودثارنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى حمل الأمانة وإلى القيام بأعبائها، وأن يجعلنا ممن يوفقون إلى ما يحبه ويرضاه في الدين والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.